بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، تبارك وتعاليت ذا الجلال والإكرام، لك الحمد الدائم والصمد، حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، كما ينبغي لك أن تحمد وكما أنت له أهل وكما هو لك علينا حق يا رب العالمين. اللهم إنا نثني عليك ما أثنيت به على نفسك، تبارك وتعاليت ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نثني عليك ما أثنى به عليك عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نثني عليك ما أثنى به عليك عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نثني عليك ما أثنى به عليك أنبياءك ورسولك وملائكتك وعبادك الصالحون. اللهم إنا نحمدك ما حمدت به نفسك، تبارك وتعاليت ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نحمدك ما حمدك به عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحمدك ما حمدك به أنبياءك ورسولك وملائكتك وعبادك الصالحون، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على محمد كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام الحمد لله رب العالمين. رايح فين ده؟ تعالى يا ابني سيبه مفتوح. هنعمل ايه؟ سيبه مفتوح عشان كل واحد يجي يفتح ويقفل طيب ما شاء الله. طيب حاضر. ويقول هيك في كشف تاني هيبقى ملحق ولا ايه؟ هيبقى هيعملوا تحديث تاني عشان يعملوا فيه درجات الابحاث. عشان الحضور ده كشف الحضور ممكن نسقط فيه هو ده كله ده عندنا؟ كل ده عندنا 60 واحد. الله المستعان. دكتور دكتور سراج لم يأخذ محاضرات سابقة. لا فيه جه مرة اليوم جه مرة قعد محاضرة الأسبوع اللي فات جه؟ لا واللي هنا واللي النهارده هيجي في موعد يعني؟ نعم. ده ايه ده كمان؟ طيب جزاك الله خير. اسمك ايه؟ يوسف محمود سيد علي زمن. طيب جزاك الله خير، يحسب لك ان شاء الله. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بس؟ سيبوا اقفل اذا هم يكنسوا ولا حاجه. اقفل هو مين اللي قفله؟ اقفل الامر لله. احنا كنا نتكلم يعني المطلوب في هذا الكتاب هو التقاط الكتب التي ألفت في علم الحديث ابتداء من القرن الثاني الهجري، ونحن في فصل 11 نستعرض المصنفات في الحديث الشريف، في رواية الحديث الشريف، لكن رواية الدراية، كتب الدراية، كتب الجرح والتعديل، كتب أصول الحديث، المصطلح الحديث أو ما يسمى بمصطلح الحديث، كتب علل الحديث وغير ذلك مما تسمى كتب الدراية التي تحمل أصول التي يسير عليها المؤلفون في مؤلفاتهم في علم الحديث دراية، يا أخي روح من هناك، روح من هناك، ايدس بقى ايدس ايدس، مفيش حد هيجي من البنات، لو جم كمان اتنين تلاته يبقوا هنا. في الفصل الحادي عشر بنستعرض الانواع المصنفات في والتي ينبغي ان نتعرف عليها في علم الحديث روايه، وتكلمنا عن الصحف والنسخ الحديثيه في المحاضرات السابقه، والجوامع التي هي مثل الصحف الحديثية في كونها ليس فيها ترتيب، كجامع معمر بن راشد الصنعاني، وهو كما قلنا مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق في منتصف القرن العاشر، في منتصف الجزء العاشر والجزء الحادي عشر كله، وجامع ابن وهب، وقد نشر منه بعض الأجزاء، وهما في موضوعات شتى غير مرتبة ترتيبا موضوعيا، وإن كان يعني يتميز جامع ابن وهب عن جامع معمر بن راشد في أنه بدأ في الترتيب على نحو ما. ولا بد أن نرى هذه الكتب ونكتب عنها شيئا، نرى هذه الكتب ونكتب عنها شيئا، وهذا جزء من البحث. الموطئات، لا حول ولا قوة إلا بالله، هم إنا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه. الموطئات، كان هناك موطئات في القرن الثاني، و لم يبقى لنا بين أيدينا إلا موطأ الإمام مالك، وهو يمثل مرحلة الموطئات، وفيها يبدأ الترتيب الموضوعي لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا إن يعني مش فاكر انا قلت في الاول او في الاخر في هذا الفصل، قلنا ان هذه المصنفات التي ابتدا بها صارت مع الزمن، مفيش حاجه انتهت وانقطعت. قد يكون ظاهريا هذا لا ينطبق على الموطأ، يعني الموطأ مفيش عندنا موطأ غير هو موطأ الامام مالك ومفيش بعد كده، لكن الموطأ هذا كان يعني هو يمثل لأساس لكتب كثيرة، لكتب كثيرة ألفت على منواله، وإن كانت تظهر بصورة أخرى كصحيح البخاري وصحيح مسلم، نفس النظام ونفس المنوال في الترتيب الموضوعي، يبدأ بالطهارة، وإن كان بدأ بوقوت الصلاة، لأن الطهارة إنما هي وسيلة للصلاة، ثم يبدأ بالطهارة أولا، ثم بالصلاة، ثم بالزكاة، ثم بالصوم، ثم بالحج، وهكذا. وصار إذا لم يكن هناك يعني يبدو ظاهريا أن الموطأ، مرحلة الموطأ قد انقطعت بعد موطأ الإمام مالك، وليس الأمر كذلك، وإنما امتد ذلك إلى المؤلفات التي المؤلفات الموضوعية التي لا شك قد تأثرت تأثرا كبيرا بموطأ الإمام مالك. ننتقل إلى المسانيد. المسانيد تتميز، نعم معلش، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، عشان يبقى ليس لك ولا لغيرك ولا أمثالك عذر، ها؟ عشان قلناها مرة واثنين ويكون عليكم الحجة إن شاء الله. طب قول لي بماذا تتميز المسانيد؟ المسند كتاب مصنفه. بقول ايه بماذا تتميز المسانيد؟ مش بقول لك ما هو ما المسند؟ تتميز بانها مرتبه على اسماء الصحابه. طيب. فيورد خلاص فهمتها. لا يستلزم مؤلفه فيه الصحه. طيب. فيورد احاديث كل صحابي. طيب. غالبا ما يورد او الاحاديث المرفوعه في اغلب الاحيان دون الموقوفه. مش في اغلب الاحيان. نعم. هو يلتزم بالاحاديث المرفوعه. هو لانه ايه؟ مسند احمد فيه بعض الموقوفات. يا اخي يا اخي اتق الله عز وجل، اتق الله يعني في الناحيه العلميه يعني. لا يمثل اي شيء. إذا جاء حديث موقوف في مسند الإمام أحمد لا يمثل شيء ولا يمثل ميزة من ميزات، لا مسند أحمد ولا غير مسند أحمد، مسند أحمد، مسند الطيالسي، مسند الحميدي، كل هذه المسانيد تلتزم بالأحاديث المرفوعة، ولا يخدش في ذلك أن يكون هناك حديث أو حديثين أو ثلاثة موقوفات، وإنما جاءت هذه للمقارنة بينها وبين المرفوعة. ماشي؟ نعم. طب ايه كمان؟ في حاجة تانية كمان؟ بعض هذه المسانيد بعض هذه المسانيد، بقول لك المسانيد مميزاتها على طول، ولا بعض شيل بعض دي خالص. ايه كمان؟ كلها بتجمع أحاديث كل صحابة. ثانيا تجمع بين الحديث الصحيح والضعيف. ثالثا يا لا يأتي إلا بالأحاديث المرفوعة. رابعاً لا يلتزم فيه المصنف الصحة فيما يريد. ما احنا قلنا دي. نعم. عندك جديد؟ أيوه. مرتبة على حروف الجزية على في أسماء الصحة. لا دي مش لازم. دي بعضها وبعضها. مسند أحمد ما يعملش كده. مسند احمد مش ترتيب جاي، ترتيب افضليه. ياتي بالعشر المبشرين بالجنه الاول وبعدين يرتب ترتيب اي ترتيب، يعني في مثلا المكسرين الشاميين حديث الشاميين وهكذا. واضح؟ لكن الميزات العامه، الميزات العامه انها غير مرتبه تماما، غير مرتبه. ده حديث في الصلاه على مهلك، على مهلك خالص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا ده احنا واقفين اهو على ما تقعد وتضطجع. خلاص؟ نبدأ تاني؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. من نفر بس يعمل إيه؟ يقول ما بعد ما أدخل ما حدش يدخل. فهي تجد حديث في الصلاة وبعدين حديث في البيوع وبعدين حديث في الحج وحديث، ليس هناك ترتيب إلا جمع كل حديث كل صحابي في وقت في مكان واحد. يعني هي كانت الهدف منها الإحصاء، إحصاء الأحاديث المرفوعة. خلاص ما حدش يتكلم إلا بعد ما خلص، إلا إذا سألت سؤالا ليجاب عليه. التصنيف على الكتب والأبواب، ودي مرحلة يعني متقدمة جدا، متأخرة جدا أو متقدمة من حيث يعني التطور إلى الأفضل. وهذا بدأ كما قلنا في مرحلة الموطأ، لأن الموطأ على الكتب الكتاب يجمع موضوع كبير كمواضيع الصلاة وكمواضيع مثلا الزكاة، كمواضيع الحج، مثل هذه الموضوعات. ماشي؟ طيب. وهذه تمثلها الكتب الستة التي تعتبر هي أصول السنة. كتب السنة الستة أصول السنة. لماذا سميت أصول السنة؟ وبعضهم يقول إن الصحاح ستة، وطبعا دي فيها مجاوزة ومبالغة كثيرة، لأن فيه كتب الأربع، السنن الأربع ليست مرتبة ترتيبا، ليست على درجة كلها على درجة الصحة، فالفيها الصحيح والضعيف، لكن هي سميت أصول السنة لأن عليها مدار أدلة الأحكام. يعني ما يأتي أحدهم بحديث مع مسألة الالتزام بالصحة زي الصحيحين، ما يأتي أحدهم بحديث لابد أن يكون أخذ به بعض الفقهاء من هناك كده. لكن على كل حال قبل الكتب الستة مما هو مصنف على الكتب والأبواب، مصنف عبد الرزاق الصنعاني، مصنف موقيع مش مهم، مصنف حماد بن سلمة مش مهم، مصنف أبي الربيع سليمان بن داود العتكي مش مهم، اللي هو الطيالسي، مصنف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة مهم، مصنف أبي بقي بن مخلد. يعني بنتناول من هذه الكتب ما هو موجود بين أيدينا، اللي موجود بين أيدينا مصنف عبد الرزاق الصنعاني، مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أو أبو بكر بن أبي شيبة أو ابن أبي شيبة، ومصنف سليمان بن داود اللي هو مصنف، مصنف سليمان بن أبي داود غير، طبعا احنا مش المسند الطيالسي، لا هو مصنف أبي بكر مش يبقى برضه مش مهم، مصنف أبي الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني البصري مش مهم. وبين أيدينا ما هو مطبوع منها مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق على الكتب والأبواب، وهو مثال جيد من التصنيف في السنة لأنه يعني في ترتيب منطقي، مش زي يعني مش زي مصنف ابن أبي شيبة، يعني ما يجي مثلا عن الصلاة مش يعمل ترتيب منطقي، مثلا وصف الصلاة، الإحرام، القراءة في الصلاة، السجود، الركوع إلى آخره، لا مفيش هذا. لكن هنا عبد الرزاق فيه يعني فيه ما هو يعني دقة في هذا الموضوع. ما يمتاز به المصنفان، وده يهمنا كباحثين، أولا أنه يجمع بين الحديث والآثار، بين الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، سواء كانت هذه الآثار موقوفة على الصحابة أو موقوفة على التابعين اللي هي تسمى المقطوعات مش المنقطعات، المقطوعات ماشي. يجمع بين الصحيح وغير الصحيح، لسه مرحلة لأن ده في القرن الثاني، لسه ما جناش لمرحلة فرز الأحاديث الصحيحة أو تنيب الأحاديث الصحيحة أو تخصيص الكتب بالأحاديث الصحيحة. هو يجمع بين الصحيح وغير الصحيح والمرفوع كما قلنا والموقوف، ودي أهم ميزة في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، أنه يجمع بين يعني بيأتي بالآثار التي نفتقدها في كثير من الأحاديث، نفتقدها في المسانيد ونفتقدها في الكتب الأخرى اللي هي الكتب الستة وغيرها من الصحاح. يعني سنجد من الصحاح ليس فيها الآثار كما سنجد بعد ذلك. فده أهم شيء. الشيء الثاني يعني، بس لما يكون في أي سؤال في هذا، طبعا مش معناها أنا بقول يعني أي سؤال وبعدين نجيب سؤال أو ما نجيبش سؤال، دي حاجة ثانية. لكن يعني ما نجيب حاجة سؤال يعني يعني بكثير من الأسى أقرأ الإجابات فلا أجد أي، ما كانش حاجة في الكتاب ما فيش ما نقولهاش، وعمالين نكتب وما شاء الله شغالة الأقلام شغالة. الشيء الثاني ما يمتاز به المصنفات أنها إذا كان هناك رخص في الشيء أو اختلاف في بعض الأحكام فإنه يأتي بالأدلة المختلفة الأحاديث المختلفة، يعني يأتي بالرأي وما يقابله، سواء كان هذه المقابلة اختلاف، ها؟ من قال مثلا إن الدم سنان الدم ينقض الوضوء، من قال إن سنان الدم لا ينقض الوضوء، يأتي هذا وذا ابن أبي شيبة، يعني بيديك الرأيين، وقد يكون يبين يعني التخفيف إن بعضهم رخص في ذلك. فيأتي بالرأي وما يقابله من آراء أخرى، ويظهر هذا عند ابن أبي شيبة في تراجمه، يقول كذا من قال كذا ومن قال كذا. أما عبد الرزاق فإنه يأتي بترجمة واحدة، مثلا يقول سيلان دم، باب سلان الدم مثلا، ثم يأتي بمن يقول بأن هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض الوضوء، يعني لا يجعل لهذا ترجمة ولهذا ترجمة، لا، وإنما يأتي ترجمة واحدة تشمل الأمرين معا. ماشي؟ نقول تاني؟ لا طبعا، لأنه يعني بيقول التكرار بعلم الشطار، وانتوا يعني انتوا الشطار من غير حاجه غير التكرار. فابن ابي شيبه، ما الفرق بين ابي شيبه وعبد الرزاق؟ نقول تاني ان فرق بينهما انه يضع تراجم للراي وما يقابله من راي اخر، لكن عبد الرزاق لا يفعل ذلك، وإنما هو يضع ترجمة للموضوع الواحد ثم يذكر تحت هذه الترجمة الرأي وما يخالفه، وده يعني بيحتاج إلى يعني نوع من التنبه، مش إنسان يأخذ حديثه خلاص إن عبد الرزاق روى كذا، لا، هو روى هذا وروى هذا. الفرق الثاني ايه؟ الفرق الثاني هو ان ترتيب عبد الرزاق في مصنفه ادق من ترتيب ابن ابي شيبه، يعني في منطقيه، في منطقيه يعني علميه في ترتيب الموضوع. لكن لا يأتي ابن أبي شيبة بمنطقية في هذا، مرة يجيب حتة من الصلاة من آخر الصلاة وحتة من أول الصلاة، مش عارف موضوع إيه، وبعدين يرجع لموضوع، يعني شيء يعني متعب شوية، مما يحتاج الأمر إلى أن نلجأ إلى الفهارس ونزرعها جيئة وذهابا، نطلع ونشوف كل الفهرس في المجلد ونرجع نجيب تاني عشان نقدر نجيب الموضوع. وكما قلنا هذه المصنفات تضم الموضوع، تضم الصحيح والحسن والضعيف، والموضوع لا. ايه مش عاجبكم؟ انا حضرتك انا سالتها من عند احد مع حضرتك بس يعني استفدنا يعني تعطلنا الاول وبعدين انت لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم نسألك عبد القضاء، نسألك لطفك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أظن كنت بتصلي. كما تضم ما ورد، يعني الله لو أقول لكم الحكم وما يقابله، كما تضم ما ورد في الموضوع الواحد مما يستنبط منه حكمان متقابلان. فنجد عند ابن أبي شيبة باب في القلس، أنا جايب الكلام ده عشان كلمة القلس في الوضوء. قلس هو ما يخرج من الجوف من غير أن يتسبب الإنسان في إخراجه، وكذلك القلس يعني شيء قليل يخرج من جوف الإنسان إلى فمه قليل. وبعده باب ما لا من كان لا يرى في القلس أو قلس وضوء، فأتى في القلس الوضوء، يعني ينتقل الوضوء بهذا، ورأي آخر يقول لا ينتقد الوضوء. طبعا غير القيء، شيء كثير يخرج من الفم. قالوا إنه إذا ذرعه القيء، ذرعه يعني خرج غصبا عنه، لا ينقض الوضوء، بعض الآراء يعني. أما إذا كان هو الذي استقى ولو قليلا، يعني هو اللي عمل، يعني حاول ان هو اللي يخرج القيء، يضع مثلا اصبعه في فمه حتى يصل الى لهاته ونزل، فان هذا ينقض الوضوء. ده بالاتفاق. كما اطلق بعض المصنفين على هذا النوع من التصنيف عنوان جامع، وهذا في القرن الثالث. القرن الثالث مرحلة مهمة جدا، لأن ظهرت فيه الكتب الستة التي هي أصول السنة، وسميت أصول السنة لأنها جمعت أدلة الفقهاء جميعا على اختلافها، جمعت كل ما يدفعهم إلى الإتيان بالحديث في مصنفاتهم، هو أنه قد عمل بها فقيه أو احتج بها محتج. ومن أثر ذلك أنها بعضها جمع بين الصحيح والضعيف، ضعيف بالنسبة للمحدثين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالكتب الستة سميت أصول الستة، أصول الستة كما قلنا لأنها تجمع أدلة الفقهاء وغيرهم، فقهاء ساعات أدلة اللي هم أصحاب العقيدة الذين يتكلمون في الإيمان والإسلام وشعب الإيمان وشعب الإسلام كما ذلك في البخاري ومسلم. فهي قد سميت جوامع لكن بعد ذلك، لكن لا شك أنها تختلف. يعني خلينا نقول أن الكتب الستة لها طابع خاص، هذا الطابع هو أنها في المقام الأول جمعت أدلة الأحكام لكنها تختلف، يمتاز كل منها بشيء ليس في الآخر. أما البخاري ومسلم فاشترطا الصحة، الشرط أن تكون الحديث مرفوعة وأن تكون صحيحة. طيب مرفوعة ما هي؟ لا، المرفوع منه ما هو ضعيف ومنه ما هو صحيح، لكن مرفوعة وأن تكون صحيحة، لكنها سميت الجامع، الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وكذلك الترمذي نفس اللون، جوامع يعني، لأنها اهتمت بمسألة الإيمان والإسلام والعلم وشيء من هذا القبيل، فلم تقتصر على الفقهية الحديث التي هي أدلة للفقه كما نجد عند أصحاب السنن الأربعة ابتداء من ابي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. فهذه كلها بدات بالطهاره. اما البخاري ومسلم فبدا بالايمان والاسلام والعلم عند الامام البخاري، لكن البخاري ومسلم التزم بالصحة، الأحاديث المرفوعة والصحيحة. لكن الإمام البخاري يعني أراد أن يضمن كتابه نفس اللي احنا بنقول عليه في الموطأ، تأثير الموطأ على البخاري وغيره في الترتيب كتب الأبواب. لكن نجد أن البخاري ميز تمييزا دقيقا بين ما هو على شرطه وشرطه الصحيح، انه لا ياتي الا بالحديث الصحيح، وبين ان ياتي بما ليس على شرطه، مع كونه يكون مميزا تمييزا دقيقا. فما لا يكون على شرطه في غالب الاحيان يجعله معلقا، معلق يعني يحذف سنده أو بعض سنده، يقول وقال ابن عباس كذا، وقال وعن عائشة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حتى شوف المرفوع. فهو يأتي بذلك ليوحي بأنه لا يلتزم فيه بشرطه من وجهة نظره. يعني مثلا زي حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، واحد يقول لك يعني دورة المية، دورة المية بس في نفسه مش يتكلم بيها، ما يتكلمش بيها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متصلا دائما بالله، ولا لحظة ولا أقل من لحظة إلا وهو متصل بالله عز وجل، حتى وهو نائم، حتى هو نائم فكان ينام جسمه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهذا كان يذكر الله على كل أحيانه، لكن معناها انه لا دائما، يعني ليس لا لا لا يذكر هذا بلسانه في كل احيانه. على كل حال هذا من تعليقات البخاري. قالت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما جابش له اسناد ولا حال، ويفعل ذلك في غالب الاحيان لان الحديث ليس على شرطه في الصحه، له شروط في الصحه معروفه، اللي عايز يقراها يقراها في الكتاب، فيأتي بالحديث معلقا ناقص، يعني ناقص ليس فيه السند كامل أو ليس فيه السند تماما، ما يقول عن عائشة يعني فيه السند كامل، وده اللي اسمها التعليقات أو المعلقات في البخاري. وابن حجر قسمها قسمين اثنين. طبعا من اراد ان يعرف اسانيد هذه التي علقها البخاري لانها ليست على شرط او على شرط، ولكن مش عايز يكررها في مكان، يعني قالها في مكان اخر او سيقولها في مكان اخر، فكان ابن حجر يقول ان هذه المعلقات على نوعين. النوع الأول ما يسوقه البخاري بأسلوب الجزم، بطريقة الجزم، يقول قال ابن عباس كذا، قال ابن عباس كذا، يعني على سبيل كأنه على سبيل التأكيد أن ابن عباس قال هذا الكلام، وهذا مشعر بالصحة. اما يجيب الحديث المعلق عاد بطريق الجزم، كان يقول قال ابن عباس كذا، ذكر ابن عباس كذا، يبقى هذا مشعر، مش لازم، لكن يعني في غالب الأحيان يكون هذا الحديث صحيحا، وإن كان ليس على شرط. من شرط البخاري أن يأتي يعطف كل الصحيح اللي هو أعلى حاجة في الصحيح، وبدل كلمة يعطف يعني يختار، لأن ده من شرط البخاري أيضا اللي ما حدش بيتكلم عنه، إنه هو بيختار من الصحيح. ده القسم الأول. القسم الثاني أن يسوقه البخاري بطريق بألفاظ التمريض. ألفاظ التمريض يعني البناء المجهول، روي عن ابن عباس، روي عن عائشة، ذكر عن عائشة، ذكر عن ابن عباس، هذا فهذا في غالب الأحيان ضعيف. ازاي يبقى ضعيفه في البخاري؟ ما احنا قلنا فيه على شرط البخاري. لما نقول البخاري التزم بالصحيح يعني الذي على شرطه، حديث كامل كامل مرفوع، هو ده اللي على شرطه. ولا يمنع أن يكون هناك في البخاري غير هذا وهو ليس على شرط، ولا التزم البخاري بأن يكون على شرط، ولا قال أحد من العلماء. ما يجي واحد يشوش علينا بقى وده الحديث ضعيف، طب وماله؟ ما البخاري قال نفسه ضعيف، يعني البخاري في بعض الأحيان يقول الحديث ده ضعيف، بس ما يجيبوش على كامل الإسناد أبدا حتى لا يختلط بما شرط في كتاب. أما التعليقات في مسلم فهي قليلة، لا تستحق أن نحن نتكلم عنها، أنها قليلة جدا، حتى إذا كانت قالوا 14 ولا 13 فهي في غالب الأحيان ساقها البخاري مرة متصل مسلم، مرة متصلة ومرة معلقة، لكن ده الاثنان التزم بالصحة. خلاص بقت مرحلة فاتت القرن الثاني بما فيه من مؤلفات وما فيه من حشد الأحاديث ما بين صحيح وما بين ضعيف، وجاءت المرحلة التي ينبغي، لأنه الإسناد طال والخبرة بالأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة تحتاج إلى بحث وغير ذلك. فميز يعني جاءت مرحلة التمييز، فميز البخاري ومسلم وغيره بين الأحاديث الصحيحة واعتبرها من شرطه، وبين الأحاديث الضعيفة فلم يأتي بها إلا على النحو الذي قلناه في تعليقات البخاري. أما بقية السنن فاختلط فيها الصحيح وفيها الضعيف. لماذا؟ كما قلنا لإحصاء الأحاديث، أحاديث الأحكام بما فيها من صحيح وما فيها من ضعيف. ماشي؟ طيب، لازم نتكلم عن الفروق بين هذه السنة، لأن دي يحتاج إليها الباحث. أما أبو داود، فقال الحديث الذي أسكت عنه صالح، الحديث الذي أسكت عنه فهو صالح. صالح يعني إيه؟ صالح الاحتجاج. يعني إيه؟ تاني كمان يعني صحيح أو حسن. وما كان فيه وهن شديد، يعني ضعف شديد، إذا كان ضعف بسيط كده يمشي زي الحسن. فما كان فيه من وهن شديد بينته. هذا ايه؟ ابو داود. فانا وانا بقرا ابو داود بيكون هذا في ذهني، فاستطيع ان اطمئن الى بعض الاحاديث دون بعض. ولذلك كان ابو داود مقدم في التخريج، اذا يكون الحديث في الكتب السته وكان في ابي داود والترمذي والنسائي يبقى الاول ابو داود، ثم يأتي بعد ذلك الترمذي، وهو أيضا يبين على نحو آخر. هو ينص على صحة الحديث وعدم صحته في أغلب الأحيان. تقول هذا الحديث صحيح، هذا الحديث حسن، هذا الحديث إسناده ضعيف، يعني هذا يعني ما يشبه هذا، كل إسناده ليس بالقائم، إسناده فيه لين، وهكذا. إيه؟ زنقك كلمة تقولها؟ خليها صور عليه، خليها ما تطلعهاش دلوقتي، يعني لازم تقطع. أهو شوف. فهو يقول انت هنا في القصة العليا؟ طيب كويس، انا قلت بقى يعني الترمذي ينص على صحة الحديث وعدم صحته. شرطه مش الصحيح، لا، شرطه أن يكون الأحاديث التي يأتي بها عمل بها بعض الفقهاء أو كل الفقهاء إذا كان الحكم متفق عليه. وده عليه المعول، يعني الاثنين دول مهمين جدا بالنسبة للباحث. نأتي بقى للنسائي، يعني هو لا يبين، لكن يمكن أن نقول إن أحاديث النسائي بالنسبة للكتب التي ذكرناها الآن، ذكرنا كم كتاب؟ أربعة. لا شك في أن كثير من هذه الأحاديث التي في النسائي أن فيها الكثير مما يلتقي مع البخاري فيأخذ حكم حديث البخاري، أو يلتقي بمسلم فيأخذ أو المتفق عليه فيأخذ حكم الحديث مسلم، أو يتفق مع أبي داود فيأخذ حكم أبي داود، أو الترمذي فيأخذ حكم أبي. ثم يبقى من فرد به النسائي عن هؤلاء جميعا، وهو يبقى قليل وأكثره صحيح. يعني من كم سنة كده واحد معايا عمل معايا رسالة ماجستير في زوائد النسائي وطلع أكثرها صحيح، طلع أكثرها صحيح. يبقى إيه؟ يبقى ابن ماجه. ابن ماجه عنده حاجة في ظاهرها، يعني في ظاهرها يعني تحسب عليه وفي باطنها تحسب له، يعني يمتاز بشيء يحسب، ممكن أن يعاب عليه وممكن أن يمدح فيه، وهو أنه زاد الكثير. طبعا ممكن نقول كما قلنا في النسائي في أحاديث كثيرة يلتقي فيها ابن ماجه بالبخاري بمسلم بأبي داود بالترمذي فيأخذ هذا الحكم، بالنسائي يبقى الزوائد. اقعد خش واقعد اقعد اهو. اجلس اجلس. يبقى ما زاده اللي احنا بنقول يحسب له او عليه، ما زاده ابن ماجه على الكتب الخمسة، ما زاده البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، كتب احاديث ليست موجودة عند هؤلاء وهي كثيرة. ده ما يميزه عن غيره، ان الاحاديث دي كثيرة، كثيرة تحسب عليه، لان طبعا ما دامت كثيرة هيكون فيها ضعيف كثير، يعني هيكون فيها عدد ضعيف. وفي الوقت نفسه ما دام هدف ابن ماجه كغيره هو الاتيان باحاديث الاحكام، فهو حفظ لنا كثيرا من احاديث الاحكام بهذه الطريقه فتحسب له. طيب ننظر اليها ننظر اليها. فكفانا كفانا يعني معرفة ما هو صحيح من غير صحيح رجل من المحدثين يسمى البوصيري، ألف كتابين، أولهما مصباح الزجاجة، والناس كلها ما تعرفش إلا مصباح الزجاجة. لا، في كتاب تاني اسمه زوائد ابن ماجه، لا أدري يعني لما اختلف الأمر بين مصباح الزجاجة وزوائد ابن ماجه ولماذا، يعني قد تجد لا نستطيع حتى أن نقول إن أحدهما اختصر للآخر، لأن هنا بعض ما ليس في الكتاب في أحد الكتابين، كل منهما ما ليس في الآخر من ناحية الترجمة، زيادة في الترجمة، ودي عمل بلبلة عند بعض الباحثين. ترك المصباح الزجاجي، ترك مصباح الزجاجي اللي هو انطبع، قال لك لا لا يوثق فيه، لان يجي ابن اسمه فؤاد عبد الباقي، خدوا بالكم من الكلام ده، تحاسبون عليه يوم ساعتكم، يوم قيام ساعتكم، هو يوم الايه؟ يوم الامتحان، اذا جاء فيه. هو ايه؟ هو ايه؟ ايه؟ فؤاد عبد الباقي. ايوه فؤاد عبد الباقي لما طبع الكتاب، الراجل ده يعني له يعني اهميه كبيره في اعداد الكتب السته. فلانه هو طبع ابن ماجه بطريقه جيده ورقم الاحاديث كل شيء. واذا كان الحديث زائد فيستفيد من البوصيري، يستفيد من كلام البوصيري فيقول في الزوائد كذا. فبعض الباحثين يرجع للزوائد، مش عارف الزوائد الا ايه؟ مصباح الزجاجه. يرجع لمصباح الزجاجه يلاقي فيه اختلاف. يبقى اذا هو الراجل هو اما انه لا يثق في فؤاد عبد الباقي لانه بيقول اي شيء، او لا يثق في ابن ماجه في الزوائد بتاع البصيري، لانه ليس هذا هو النص الذي عند فؤاد عبد الباقي، فترك هذا وذاك وراح للايه؟ لمخطوطه من مخطوطات ابن البصيري وينقل منه. كتاب قدامنا مطبوع، لا يقول لك في لوحه كذا البصيري قال كذا، لانه مش عارف ان في كتاب تاني. المهم انه البصيري بين لنا كل حديث من احاديث الزوائد، وهل هذا الحديث صحيح رجال ثقات او غير صحيح، بين لنا هذا. وعمل فؤاد عبد الباقي احصاء، اما تشوفوا في اخر الكتاب ده هتلاقي تجد الاحصاء اللي عمله محمد فؤاد عبد الباقي في هذا الصدد، بين ان كذا حديث من الزوائد صحيح، كذا حديث من الزوائد غير صحيح، لكن يرتفع بالشواهد والمتابعات، والباقي وهو كثير قليل هو الذي هو ليس صحيحا ولا يرتفع الى درجة الصحة او الحسن. فؤاد عبد الباقي اعتمد على زوائد البصيري، ومصباح الزجاجة شيء اخر، هو يلتقيان، لكن قد يزيد هذا وقد تكون العبارة مختلفة، يعني عمل بلبلة عند بعض الناس. لكن انا بالمصادفة لقيت الكتاب ده ولقيت الكتاب الثاني واشتريته، ولم يكن يعني مشهورا، مش بالمصادفة بالنسبة للتدبيرات الإلهية. فنحمد الله عز وجل أن هدانا إلى هذا الكتاب وهذا الكتاب وعرفنا ذلك. لكن يعني أنا بفسر أن واحد زي فلان أو فلان لما يجي يقول الحديث في الزوائد يروح يسيب المطبوع ويروح يجيبه من المخطوط، لأنه لا يثق في المخطوط. طيب نبقى عند هذا. في اي سؤال كده؟ سؤال يكون يعني يدل على ان فيه ناس كويسين مش وحشين. نعم ايوه. مية ايه؟ نعم. نعم. يعني التراجم الموجوده دي صراعه احد الاخر؟ نعم. يعني التراجم الموجوده حاليا دي صراعه احد الاخر؟ اه اه اه صنعها النووي. ولذلك لو تجد شرح آخر تجد تراجم أخرى. نعم. أنا قريت يعني حاجة كده صغيرة بس ما أعرفش فين وإمتى وده، إن كأن الإمام المسلم وضع التراجم، لكن هذا غير مشهور بين الناس، وذلك لا نقول به من غير توثيق. نعم. من شروط الإمام البخاري النقي والمعاصرة. طيب. ومن شروط الإمام مسلم إنكار النقي. هل يوجد شروط أخرى يعني؟ إيه بتقول من شروطه إيه؟ شروط البخاري إيه؟ الإمام البخاري النقي والمعاصرة. لا. كلمة المعاصرة لا. كل المحدثين بيشترطوا المعاصرة. طب ازاي هيسمع منه اذا كانش من المعاصر ده؟ ايه رايك بقى؟ هل ده سمة الباحث؟ انت مش مصدقني بهذا الكلام؟ كل الباحثين بيشترطوا المعاصرة؟ مش بيشترطوا السماع يا ابني عشان يبقى الحديث صحيح؟ بدل بيشترطوا السماع ما اتصل سنده بنقل العدد الضبط، اتصل سنده يعني كل منهم سمع من الاخر. هي دي المعاصره. لكن هي التعبير الدقيق. التعبير الدقيق هو يعني ان يثبت اللقاء. يثبت اللقاء بين الراوي وبين شيخه. يثبت الايه؟ يثبت اللقاء. المعاصره موجوده. لكن هو قال عن ولم يثبت للإمام البخاري اللي عنده يعني معرفة موسوعية عن الرواة ان هو التقى به، رغم ان هو يعاصره، بس واحد عايش في مصر وواحد عايش في سوريا تاخد زي وهم في عصر واحد ومعاصرة وكل شيء. هو الإثبات ثبوت اللقاء فيما يعبر عنه بعن. ها؟ فالإمام مسلم بيقول يعبر عنه بعن وليس مدلس، يبقى دي تترجم إلى أنه سمع منه ما دام في عصر واحد ويمكن إمكان اللقاء وهو ليس مدلس، وما دام ليس مدلس يبقى يقول عن ما يقولش عن، هي شيء واحد. نعم. هو أنت قلت السؤال ولا لسه؟ ولادي. طيب نعم. هو فؤاد عبد الباقي ما عملش، لم يستخرج الزوائد. اللي استخرج الزوائد الإمام البوصيري. نعم. استنى بقى، خلاص بس هنشوف كده نتكلم وبعدين نشوف. فقط استفاد من الزوائد فؤاد عبد الباقي، فإذا كان حديثه زائدا بين أو نقل ما قاله البوصيري. بس خلاص، بس ما فيش اكثر من ذلك. اذا متفق عليه انني لو نقلت عن المصيري فمقبول قولا واحدا، يعني انه زوائد وقال بصحته. المصيري يمكن يكون غلطان، انت كباحث. هذا السؤال. لا، انت باحث. هذا السؤال. انت لست مقلدا، انت مجتهدا. مجتهد. نعم. انت مجتهد. نعم. بس فلازم يعني هو نسالك يا سيدي، هل من العلماء من تابع الموصيري في هذا ام لا؟ هذا السؤال حتى يعني نجمع اطراف المساله. هما يعني اللي بيخرج احاديث ابن ماجه ماليش دعوه بالبصير، هو بيخرجه بيشوف هو عندي مين تاني، دي حاجه. الحاجه الثانيه بيشوف العلماء الرواه ما حالتهم، ثقات خلاص ثقات، وبعدين يأيد كلامه بالبصير او البصير يرشده، لكن هو مش منطلقه بالبصير. بس دكتور، هي المحاضرات بتاعت الدكتور جاهز؟ يلا انتوا مش بدات خلاص؟ اتفضل اتفضل. احسن، جزاك الله خير. طيب نمضي هنا يا دكتور؟ تمضي فين؟ في الكشف. طب ما تكتبوه هو دكتور، هم باعتين لحضرتك دي عشان